أول شيء العلمانية في تعريفها، والعلمانية في تعريفها هي نظام يعتقد أن الدين ليس أهلا لأن يحكم، هذا في أصل الفلسفة. ثم هناك نوعان، علمانية متوحشة تحارب حتى مظاهر التدين، وهذا اللي حكمت تركيا مدة طويلة، حكمت ألبانيا مدة، حكمت، وعلمانية لا هي أخف مع أنها تشترك، وكلاهما كفر، تشترك مع الأولى أن الدين ليس أهلا لأن يحكم، ولكن ممكن يكون شعائر وطقوس وشيء يطبق على الصعيد الشخصي في المعاملات الشخصية في المواريث، ممكن عادي يوسعونها شوي، لا ممكن كثير منهم ما يقبلها في المواريث. ولهذا أكبر حيلة يمارسها العلمانيين أنهم يظهرون لك أن العلمانية مظلة محايدة تجمع كل الأديان، والواقع أنها ليست محايدة، واقع أنها دين وله قوله في مقابل الأديان. ما حكم العلمانية في الزنا؟ ينبغي أن تباح الخمر. طيب الأديان كلها متفقة على المنع، لا نحن عندنا مباح، لا يناقشك في العقوبة ولا في المنع، لا يناقشك أصلا. إذا أنا لما أكون علماني مثلا في دولة تحكم بنظام علماني وأرى إباحة الزنا، وهناك مسلم يرى المنع، فيكون النظام يختار الإباحة، إذا النظام انحاز لي أنا كعلماني ولم ينحاز المسلم. إذا ما يقولونه مثلا الحين التي يمارسونها، يقول في البلد العلماني الكل يكونون على درجة واحدة أمام القانون، في الواقع لو يحكم يهودي مثلا مجموعة من النصارى المسلمين يقول لهم شوفوا أنتم كلكم عندي كفرة وكلكم في مقام واحد أمام القانون، أو المسلمين قديما لما يحكمون النصارى بروتستانت والكاثوليك فممكن لما يحكم بروتستانت يغلب الكاثوليكي ويضربه، فيأتي المسلم يحكمهم ويقول لهم شوفوا أنتم كلكم عندي أشياء واحد وانظروا هذا من حسنات حكمي لكم. لكن في النهاية المسلم الدولة تسير على النظام الذي يعتقده ويعتقد أنه صواب. العلماني كذلك، بل العلمانية في حقيقتها تنزل الإنسان من كونه إنسانا عقائديا غائيا إلى كونه إنسانا بهيميا، أن بهيمة أهم شيء أنه يأكل ويشرب ويعيش، وهذا هو ويتكاثر، وأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نتعامل عليه. أي إنسان يعيق أكلنا وشربنا وتكاثرنا هذا نعامله بشكل أوطى من غيره، أما على أساس عقيدة لا. طيب، وسبحان الله مع ذلك علمانيتهم أعاقت هذه الأمور، فتتعامل بناء على أساس مادي. أنت عندك فلوس أهلا وسهلا، أنت ما عندك فلوس عليك مشاكل، هكذا. يعني قديما مثلا في الحكم الإسلامي مسلم يسرق يعاقب، كتابي يسرق يعاقب، زاني يسرق يعاقب، كتابي يزني يعاقب، أحيانا كتاب يشرب خمر في عقر بيته لا يعاقب مثل عقوبة المسلم، لأن المسلم أمر أشد. طيب، لكن هم يكذبون عليك، يذكرون لك مثل هذه الأمور، لكنهم في واقع أمرهم يجعلون المال أو المقدرة المادية أو غير ذلك هو الأساس للتمايز بين الناس، والعقيدة ما لنا علاقة فيها، هذا بينك وبين ربك فقط. طيب، فهذه هي العلمانية، جعل الإنسان شيء بهيمي، كل ما يهمه أنه يأكل ويشرب ويتكاثر، وهذه الأمور ليوالي ويعادي عليه، وأنه الولاء والبراء على الحدود ليس على الدين. يقولك أنا ما يهمني دينك، لكن تهمني، طبعا يهمني جنسيتك، يعني لما تأتيني من جنسية أخرى أنا سأعاملك ليس كما أعامل صاحب جنسية البلد. هو طرح فيها المشاكل، في كثير من المشاكل والتناقضات. الآن لما نأتي نعرف نبين هذه التعريفات، اليوم ماذا يفعلون؟ يأتيك يقول لك أنا ضد العلمانية الشاملة، أنا ضد العلمانية المتوحشة، بعدين يأتيك ويظهر لك نموذج العلمانية الجزئية أو المعتدلة على أنها ليست علمانية، وهي علمانية. ما موقع النموذج التركي هنا؟ فمثلا العلمانية المتوحشة اللي هي كانت في تركيا، ما هي مظاهرها؟ أنا أقول لك مظاهرها، والتي فعلا زالت مع وجود النظام الحالي، مظاهرها قديمة.